ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من أمة على وجه الأرض إلا وتفاخر بعظمائها، وتحيي ذكراهم، وتنقل مآثرهم، وتتناقل أقوالهم وحكمهم، وتعلي من قدرهم، وترفع من شأنهم، ولها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك، إن كانت تبحث عن العز والرفعة والمكانة أمام الأمم الأخرى. ونحن أمة الإسلام أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأعظم رجل عرفته البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر وأصدق وأتقى وأنقى وأعلم أهل الأرض جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فهو أفضل الأنبياء والرسل، وهو إمامهم، وهو قدوتهم، فبه تم الأنبياء والرسل ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج. ولو كان أنبياء الله أحياء عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما وسعهم إلا اتباعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو عاش موسى عليه السلام وعيسى وإبراهيم ونوح إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام لكانوا جندا من جنوده، لأنه أعظم منهم جميعا. وهذه العظمة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز ليلة المعراج منازل كل الأنبياء والرسل، ووصل إلى منتهى يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر. رفع الله مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي بعثه الله عز وجل في فترة عرفت في التاريخ باسم الجاهلية. هذه الفترة فقد فيها الإنسان إنسانيته. هذه الفترة بلغ الضمير البشري في ذلك الزمان، بلغ قمة التعف في المجالات، في العقائد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات، في كل المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، بلغ قمة التعفن والفوضى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بهذا النور، بهذه الأخلاق العظيمة التي هي مسطرة في سيرته العطرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا جاء؟ هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحتل الأراضي؟ هل جاء عليه الصلاة والسلام ليستعبد الشعوب؟ هل جاء عليه الصلاة والسلام ليسفك الدماء؟ اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ترون العجب. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليرفع رؤوس الناس، جاء ليخرجهم مما هم فيه من الضلال، جاء عليه الصلاة والسلام لينير لهم الطريق في الدنيا والآخرة، جاء ليحررهم من العبودية، من عبودية الإنسان للإنسان. لكن ماذا حدث؟ ماذا كانت النتيجة؟ قامت عليه كل الشعوب الهالكة المهلهلة المهترئة، كلها قامت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا للتوحيد، رفضوا التوحيد، رفضوا النور، رفضوا العلم، ووجهوا السباب والشتام للنبي عليه الصلاة والسلام: ساحر، مجنون، كذاب، وهم يعلمون بأنه أعقلهم وأنه الصادق الأمين، لكنهم فعلوا ما فعلوا بقيادة أبي جهل وأبي لهب وأتباعهما. حدث ما حدث في ذلك الزمان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم توقفه هذه الحثالة، حثالة البشر لم تعوق طريق مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الطريق، لأن الله عز وجل قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تجاهل هؤلاء كأنهم لا وجود لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إليهم فقط، هو بعث للعالمين، للإنس والجن إلى قيام الساعة، فلا يمكن لحثالة من هؤلاء الحمقى أن يقفوا في طريق دعوته وأن يمنعوه من تبليغ رسالته، فهو كان لا يلتفت إليهم أصلا، يتجاهلهم ويتجاهل شركهم. وواصل دعوته عليه الصلاة والسلام، ونجحت دعوته نجاحا لم يسبقه في ذلك نبي من الأنبياء. وتمر السنوات ويرتفع شأن الإسلام ويصير شأن اليهود والنصارى تحت الأقدام، بحيث لا يرفعون رؤوسهم مع المسلمين، ثم انقلبت، صارت الحال إلى عكس ما كانت عليه، انقلبت الأحوال وهان المسلمون وارتفع شأن اليهود والنصارى لدرجة أنهم صاروا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر إلى أن يتطاول اللئام على مقام سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما حدث بين الحين والآخر، بين سنة وأخرى، وهذه السنة كان النصيب الوافر لفرنسا المعروفة عندنا جميعا، نعرفها أبا عن جد، كانت عندنا هنا ونعرف ماذا فعلت هنا. هذه الدولة بين قوسين التي تعتبر أكبر دولة مجرمة في العالم، وربما بعضكم يشكك في هذا، يظن بأن الاستعمار الإنجليزي أخطر، لا، فقد صرح علماؤنا كالشيخ البشير الإبراهيمي وغيره أن الاستعمار الفرنسي هو شر وأخبث أنواع الاستعمار الذي عرفته البشرية، لأنه لم يحارب الشخص فقط، حارب المعتقد، حارب العلم، حارب الأخلاق، حارب اللغة، حارب التاريخ، حارب كل شيء، واستعمل كل الوسائل لتدمير الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. الآن جاء دورهم، ولم يكن هذا تصرفا فرديا فقط، وإنما كان تصرفا لدولة، يعني تصرف رسمي في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولنا مع هذه الإساءة، مع هذه الجريمة، لنا وقفات نقفها، وقفات مختصرة. الوقفة الأولى، يجب على كل مسلم أن يعلم أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والتعزير، تعزير النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة، كلمة التعزير، هي اسم جامع لما فيه، لكل ما فيه نصرة وتأييد ومنعة للنبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يؤذيه. والتوقير هو اسم جامع لكل ما فيه طمأنينة وسكينة من الإجلال والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فرض على كل مسلم، فالمسلم إذا شهد أن محمد رسول الله، وأنتم تعلمون بأن الإيمان والإسلام لا يتم إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون بطاعته، بتصديقه، بتعزيره ونصرته وتوقيره عليه الصلاة والسلام، وإلا فليس هذا الإسلام تاما، هذا إسلام ناقص، بل لا يتم الإسلام ولا يصح إلا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل تحت الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم ذكره من تعظيمه وتوقيره واحترامه. ولذلك فالواجب على المسلم أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في وقفة أخرى كيف ننصر النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تعهد وتكفل سبحانه وتعالى بصيانة عرض النبي صلى الله عليه وسلم والانتقام له، قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء المستهزئون الله عز وجل هو الذي سيتولى أمرهم. وقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر، هو الأقطع، هو الذليل الحقير. وقد أجمع علماء الإسلام على قتل من سب أو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لهم القدرة على ذلك. يقول الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم كل بحسبه. من كان يحسن الكلمة ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة، من كان يحسن الكتابة ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، من كان يحسن الدعوة ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى سنته وبيان سيرته، يشرح للناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويبينها في جميع الوسائل المتاحة، كل الوسائل المتاحة يستغلها المؤمن دفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة أخرى لننظر في دوافع وأسباب هذه الجرأة أو هذه الوقاحة، وهذا أصدق. لماذا تجرأ هؤلاء الأراذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكترثوا بالمسلمين مع كثرة عدد المسلمين وكثرة عددهم، ومع ذلك اعتدوا على مثلنا الأعلى وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء الكفار على اختلاف مشاربهم، هؤلاء لا يقبلون من أحدنا لو اعتدى على أحد زعمائهم، لا أقول على أنبيائهم لأننا لا نعتدي على أنبياء الله عز وجل، لو اعتدى أحدنا على زعيمهم بالكلمة أو على أحد رؤسائهم بكلمة فإنهم لا يسكتون وسيقيمون الدنيا ولا يقعدونها. لكنهم هم تجرؤوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي حملهم؟ ما هو السبب؟ السبب الأول الذي دفعهم إلى هذه الوقاحة أنهم ما ضربونا حتى جربونا، كما يقول أحد علمائنا: ما ضربونا حتى جربونا، جربوا منا الذل، جربوا منا الهوان والاستسلام وسياسة الانبطاح والانهزام، جربوا منا هذا على كثرتنا، كثرة المسلمين في العالم، لكنهم جربوا منا هذا، ولذلك ما ضربونا حتى جربونا. وكما قال القائل: ولو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يذم قومه لأنهم لا يدفعون الباطل عن أنفسهم، ويتمنى أن يبدلهم بقوم آخرين. فهذا هو حالنا، رأوا منا هذا الخذلان وهذا الضعف وهذا الخور، ولذلك اعتدوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رأوا إلى أمر سبب آخر، رأوا ما انتشر بيننا من التحلل والتفسخ، وأننا لا نشعر بعزة الإسلام. وشبابنا اليوم مع الأسف تجده يبحث عن المغني الفلاني واللاعب الفلاني وعن سيرته، يعرف سيرة اللاعبين واحدا واحدا، لكنك لو سألته عن سيرة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام فوالله لا يعرفها. سألوا شبابنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون شيئا عن السيرة، لكنك لو سألته عن سيرة اللاعب الفلاني سيسرد لك سيرته من مولده إلى الآن. هم يعلمون هذا التفسخ وهذا التحلل الذي يعيشه شباب المسلمين، ولذلك يعلمون بأننا لن نرد عليهم. سبب آخر الذي جرأ هؤلاء الحثالة على التعدي على مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصمت المطبق، وإن شئت قل الصمت القاتل لإعلام المسلمين. ففي الوقت الذي تشن فيه وسائل الإعلام الغربية هجمة شرسة قذرة على الإسلام وعلى نبي الإسلام، نرى وسائلنا وسائل الإعلام المسلمين في جميع أقطار الدنيا إلا ما رحم الله تقف وقفة المتخاذل، وقفة الجبان المتخاذل. فبالله عليكم كيف يحترموننا ونحن لا ندفع عن أنفسنا وعن نبينا ولو بالكلمة؟ بالكلمة، لم نقل شيء آخر، بالكلمة على الأقل. فبعض هذه وسائل الإعلام لا تشعر بانتمائها للإسلام ولا تشعر بانتمائها لنبي الإسلام، ولذلك فهي لا تدافع عنه ولا يهمها الأمر، الأمر لا يعنيها. ووالله لو كان هذه الوسائل لو طعن أحد قاداتها وشتم لأقامت هذه الوسائل لأقامت الدنيا ولم تقعدها. فلما تعلق الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام نسكت نتخاذل، ووالله ما كنا نأمل هذا أبدا، وإن كنا نعرف السيرة نعرف الطريقة، لكن قلنا ربما بعض الوسائل، قد أقصد بالوسائل الرسمية، تفتح الأبواب أمام العلماء والدعاة والمفكرين والأدباء والفضلاء، تفتح المجال واسعا لهؤلاء ليردوا على هذه الجرائم، ليردوا عليها. لكن الواقع أنه وقع عكس ذلك، وقع العكس، حيث خرج كثير من المسلمين بين قوسين وكثير من ممثلي الدول الإسلامية خرجوا وتوجهوا إلى بلاد الظلام ليشاركوا في تلك المسيرة المنافقة التي كان يقودها المجرم الذي قتل الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء وهدم المساجد والمستشفيات والمدارس في غزة، المسؤول الأول عن دولة اليهود هو القائد لتلك المسيرة. حملت فيها شعارات معادية للإسلام ولنبي الإسلام، شعارات فيها شتم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نؤيدهم. قتل 12 رجلا منهم، هلك 12 رجلا. ومن بعد كم قتل في غزة؟ 12 فقط. في العراق، في سوريا، في كثير من بلاد الإسلام، في مالي، في الصومال، كم عدد المسلمين الذين يقتلون يوميا في هذه البلاد؟ ولا هذوك ماشي عباد، هذوك المسلمين في بلاد الإسلام معليش يموتوا بالآلاف لا يهم. 12 فرنسيا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ثم نحن نساندهم مساندة رسمية؟ لا، هذا خطأ، ما كان ينبغي لنا أن نشاركهم أبدا، هذا أمر يخصهم، وهم الذين كانوا يعتدون علينا في بلادنا، قتلوا مئات الآلاف، بل تجاوز العدد أكثر من ما هو معلوم عندكم، 1.5 مليون، كله على يد هذه الدولة المجرمة فرنسا. ثم الآن تعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام. اعتدت على المسلمين هنا، واعتدت على المسلمين في ليبيا، واعتدت على المسلمين في سوريا، واعتدت على المسلمين في مالي، ثم بعد ذلك تعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نساندها؟ ليس عندها حتى مجرد هذه السياسة أو الكياسة بين قوسين، يعني هذه إن فقدت السياسة جاءت الكياسة وهي الفطنة. فهذه الدولة لا تملك لا هذه ولا تلك. ولذلك فالواجب على المسلم أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون إمعه. إذا فعل الغرب هذا الشيء نساندهم ونؤيدهم، لا نساندهم ولا نؤيدهم في ما يرتكبونه من جرائم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوقفات التي نقفها عند هذا الحدث هي كيف ننصر النبي عليه الصلاة والسلام. هل ننصر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحفلات الغنائية، أو بالخروج إلى الشوارع ورفع حمل الشعارات؟ لا، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون هكذا. الصحابة رضي الله عنهم لما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أخبره بأنه سيؤذى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، سيؤذونكم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ننصره كما نصره أصحابه. ما هي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصديقه فيما أخبر. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر نصدق هذا الخبر، لا نعترض عليه بعقولنا وأفكارنا أو بواقع متوهم. نصدقه فيما أخبر، نطيعه فيما أمر، نجتنب ما نهى عنه وزجر. إذا كنت متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشريعة التي جاء بها، فأنت قد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم اعمل بهذا الحديث، هذه هي نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور أخرى فهي بيد الله. الانتقام من هؤلاء المجرمين هذا أمر بيد الله عز وجل. أنت الآن لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، إنما تملك هذا الأمر هو أن تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق أخباره التي أخبر بها، تطيعه في الأوامر، تجتنب ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه، تعظمه، تعزره، توقره، هذا هو المطلوب منك. بهذا تكون قد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نقف وقفة أخرى مع أنفسنا هذه المرة. هؤلاء الذين طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام الآن، قبل سنتين وقبل 3 سنوات طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يهود ونصارى، والنصارى لا يفعلون شيئا إلا بموافقة اليهود، فما يفعله النصارى إنما هو بدافع من اليهود. عندما شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ما كنا نتوقع منهم ثناء ولا مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد مدحه كبار مفكريهم وكبار فلسفتهم، مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام مدحا عظيما وبالغوا في مدحه، وإن كان هو يستحق أكثر من ذلك، أثنوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الحثالة شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نتوقع منهم المدح والثناء لأنهم كفار، والكافر لا تنتظر منه الخير. لكن المشكلة إذا رجعنا إلى أنفسنا، نجد من أبنائنا ونحن الذين ندعي تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ندعي الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن أبناءنا يسبون من هو أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. أبناؤنا يسبون الله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا ساكتين. ابنه يسب الله في الشارع وهو جالس في البيت، ولا رايح للمسجد أو رايح يصلي، ولده يسب في الدين ويسب في الإسلام ويسب في الله عز وجل أمامه، ولا يحرك ساكنا، ومن بعد يقول لك فرنسيين يسبوا في النبي ويعلق هذه الورقة. لا، ابدأ بنفسك أولا. إذا كنت أنت تصلي لابد أن تصلح نفسك وأن تصلح أهلك، فسب الله عز وجل أعظم بكثير من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين من يسب الدين الإسلام وبين من يسب نبي الإسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا. وهؤلاء الكفار ما شتموا نبينا إلا لما رأونا نحن أيضا نسب ديننا، كيف تلومه الآن؟ إذا كنت أنت تسب الله عز وجل كيف تلوم هذا النصراني لأنه سب النبي؟ ارتكبت خطأ أكبر من خطأه، بل كفرا أكبر من كفره. فعلينا عباد الله أولا أن نبدأ بأنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكفر يطل علينا بوجهه القبيح بين الحين والآخر. وهؤلاء الكفار صاروا اليوم يظهرون الحقد الذي يكنونه في قلوبهم، فصدورهم امتلأت من الحقد والغيظ لهذا الدين ولنبي الإسلام وللمسلمين. غلت صدورهم من هذا الحقد فنفثوه وطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، مقتفين بذلك أثر من سبقهم من أمثال أبي جهل وأبي لهب. وكما قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم. وإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. نصرناه أم لم ننصره؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده، لم يكن معه إلا أبو بكر، وخرج المشركون لقتله، فمن نصره؟ لا أحد. الله عز وجل وحده هو الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سينصره إلى قيام الساعة. وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي هذا الحق الذي هو حق للنبي عليه الصلاة والسلام. فأول حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام أن ندافع عن مقامه الشريف، وإلا لم نكن على الإيمان الصحيح، لأن الإيمان الصحيح لابد فيه من توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك. لا يكمل إيمانك إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك ومن ولدك ومن الناس أجمعين. وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن هذه الحادثة النكراء، هذه الجريمة النكراء، هذه الجريمة التي ارتكبها هؤلاء المجرمون الذين لا نعرف في تاريخهم إلا الدماء والأشلاء والتقتيل والتشريد والإرهاب. هذا ما عرفناه، وأنتم أهل هذا البلد وتعرفون ماذا فعلت فرنسا في هذا البلد من الجرائم التي لا تحصى ولازالت آثارها إلى يومنا هذا. يرتكبون هذه الجرائم باسم ماذا؟ باسم الحرية. الحرية أن تسب الأنبياء والرسل، الحرية أن تعتدي على أكثر من مليار ونصف مليار من المسلمين. لأنك إذا شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم يختار أن يشتم ولا يشتم رسول الله. اشتم كل المسلمين ولا تشتم النبي عليه الصلاة والسلام. هم يمعنون في إذلالنا واحتقارنا، يبالغون في ذلك. أنا يجتمون النبي عليه الصلاة والسلام نكاية في المسلمين، ونحن نعلم بأن هذه الجريمة التي ارتكبت هي أخطر من كل الجرائم السابقة. لماذا؟ لأننا نعرف نتائج هذه الجريمة، فالله سبحانه وتعالى قضى في سننه الماضية أنه ما من أحد يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسبه أو يتنقصه أو يطعن فيه إلا عجل الله له العقوبة. كل إنسان يعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام بالسب والطعن ولا الشتم، هذا يعجل الله له العقوبة. إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى إن شانئك هو الأبتر، فمبغض النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يقطعه الله في الدنيا والآخرة. ولهذا قال علماؤنا إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه. وقد حدث بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حدث عن جماعات من الفقهاء والعلماء والجند المجربين بأنهم كانوا يحاصرون الحصن أو المدينة، المدن التي كانت بالسواحل الشامية، قال كانوا يحاصرونها أكثر من شهر وهي مستعصية عليهم، مدينة لا تفتح لا يمكنهم فتحها، لدرجة أن المسلمين كانوا يشعرون باليأس من فتح هذه المدينة، وهذا تكرر معهم عدة مرات. قال حتى إذا تعرض أهل الحصن أو أهل المدينة تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالشتم تعجلنا فتحها. المدينة محصنة لا يمكن للمسلمين أن يدخلوا المدينة شهر شهرين، بمجرد أن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة كان المسلمون يتباشرون بالخير، يبشر بعضهم بعضا. قال كنا نتباشر بسرعة الفتح وتيسيره مع امتلاء قلوبنا غيظا عليهم بما قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن هؤلاء النصارى يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ييسر الله للمسلمين في فتح تلك المدينة انتقاما منه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فما فعلته هذه الحثالة، حثالة البشر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله لهو نذير شؤم عليهم وبلاء وخراب ودمار في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فعلينا عباد الله أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته، طاعته عليه الصلاة والسلام. وما يحول بينك وبين طاعته؟ ما الذي يمنعك من طاعته؟ إذا أطعت النبي عليه الصلاة والسلام فزت بخيري الدنيا والآخرة، وتكون بذلك قد نصرته. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع هديه وخلقه وسيرته في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، تتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هناك أعظم من اتباع أثر النبي؟ أن تسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقودك إلى الجنة، هل هناك شيء أعظم من هذا؟ فبهذا ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتدمير والتخريب والفساد، لا، هذا ليس من شريعتنا ولا من أخلاقنا. المسلم لا يفسد ولا يدمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام شتم، لا، لا نفعل هذا. نعم النصارى يفعلون واليهود يفعلون هذا لأنهم لا خلق لهم ولا خلاق، أما نحن فأخلاقنا تمنعنا من هذه التصرفات الطائشة. المسلم يتصرف بحكمة وعلى مقتضى الشرع، فعلينا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعلم أبناءنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نعلم أبناءنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتذر عن هذه الإطالة لأن الأمر لم يكن بيدي، ما كنت أنوي أن أطيل هذه الإطالة، ولذلك أعتذر منكم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلحنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يسدد خطانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.